بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي، فقال: اقرأ يا أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب: إنما الولاء لمن أعتق. هكذا ترجم الإمام النووي في بيان أن الولاء، ولاء الإنسان، إنما يكون لمن أعتقه إن كان عبدا، وإلا فإن الولاء قد يكون ولاء إسلام، وقد يكون ولاء عتق، وقد يكون ولاء نصرة. أما ولاء الإسلام فيكون لمن أسلم الرجل على يديه، إذا أسلم رجل أو إنسان على يد إنسان فجاز أن ينسب له وأن يكون ولاءه له كولاء النسب، فيقال: بلال رضي الله عنه تيمي، ينسب إلى بني تيم وهم قبيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأن أبا بكر الصديق أعتقه. وقد يكون الولاء ولاء عتق، كما كان يقال في زيد بن حارثة أنه هاشمي مطلبي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي مولاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه فصار مولا له بالعتق. وقد يكون الولاء بالنصرة، لكن أشرف هذا النوع من الولاء هو ولاء الإسلام، ثم ولاء العتق، وهو الذي أشار إليه في هذا الباب. ذلك أن النبي، أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت أن تشتري بريرة لما كاتبها قومها وطلبوا منها أن تشتري نفسها، واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اشتريها واشترطي ولاءها، لكنهم أبوا وقالوا: إنما الولاء لنا. وحيث إن الولاء حقيقة، حيث إن الولاء لمن أعتق. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترط لهم الولاء. وهذا الشرط باطل، لأن الولاء إنما هو لمن أعتق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال: وإنما الولاء لمن أعتق. فقرر هذه الحقيقة، واشترت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة اشترت بريرة وأعتقتها، وكان ولاؤها لها. اقرأ. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. يعني أنه وإن اشترطوا الولاء لهم فإن هذا الشرط في غير موضعه وفي غير محله ولا يقع، والولاء إنما يقع لمن أعتق. والولاء كما جاء في بعض الآثار: لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وإنما الولاء لمن أعتق. نعم. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن، يعني تستعينها في المال الذي تدفعه لسادتها كي تتحرر وتعتق، لأن المكاتب هو العبد الذي يتفق مع سيده بأن يدفع له مالا ويحرره بسبب ذلك المال، فهذا الذي يسمى بالمكاتب. وقد أخبر الله تعالى في القرآن بأن العبد إذا رغب في الكتابة فعلى سيده أن يمكنه من ذلك. والذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هكذا جاء في كتاب الله. نعم. ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولا أقضي. يعني تدفع لها المال كله، تدفع عنها المال كله الذي اتفقت فيه مع أهلها في المكاتبة. نعم. ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل. إن شاءت أن تحتسب عليك. أن إيه؟ تحتسب. أن تحتسب عليك، يعني أن تدفع هذا المال حسبة من عندها دون مطالبة بالولاء. نعم. فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فاعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتري هذه الجارية وادفعي ثمنها واعتقيها، فإذا اعتقتيها كان الولاء لمن اعتق. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل هي همزة قطع ولا همزة وصل؟ فأعتقي من الفعل عتق أو من الفعل أعتق، فتكون همزة وصل. نعم، تكون همزة قطع فأعتقي. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة يعني وإن شرط 1000 شرط أو 100 شرط مهما تكرر الشروط، هو إذا لم تكن شروطا شرعية أساسية فهي باطلة. نعم. شرط الله أحق وأوثق، شرط الله أحق وأوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت بريرة إلي فقالت يا عائشة إني كاتبت أهلي على أواق في كل عام أقية وفيه يعني على أواق من فضة، وجاء في بعض الروايات أنها 10 أواق من فضة تدفعها لهم لتتحرر، كل سنة تدفع أوقية. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لها إن شاء قومك وزنتها لهم ودفعتها لهم وكان ولاؤك لي. نعم. وفيه بمعنى حديث الليث، وفيه بمعنى حديث الليث يعني أن سألت النبي فقال لها اشتري وأعتقي والولاء لمن أعتق. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول إن في بريرة هذه جرت 3 سنن من الأحكام، 3 أحكام مختلفة. الحكم الأول كان في المكاتبة، حيث إنها كاتبت قومها، ولأن عائشة رضي الله عنها دفعت المال وأعتقت فكان الولاء لعائشة، مع أنهم اشترطوا أن يكون الولاء لها، أن يكون الولاء لهم لسادتها الذين كانت عندهم وكانوا يملكونها. وأما السنة الثانية فأنها بعد أن اعتقت وتحررت وكانت متزوجة بمولى اسمه مغيث فأبت أن تبقى تحته وطلبت أن يطلقها وأن يخلي سبيلها، وكان محبا لها ومعجبا، وقد استشفع كثيرا من الناس يقنعونها بأن تبقى تحته وكانت مصرة أن لا تبقى تحته، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لمغيث وقال لها حاثا أن تبقى تحته، فقالت يا رسول الله أآمر أم شافع؟ قال بل شافع، فقالت لا أريده، وأجبر على أن يطلقها. فكان يمشي وراءها في سكك المدينة ويبكي ويلح في البقاء وهي لا تريده. فعرف من هذا أن الشارع أعطاها حق الاختيار بين أن تبقى مع زوجها أو أنه يفسخ نكاحها. وهذه هي السنة الثانية. أما السنة الثالثة وهي أنها بعد أن عتقت وكانت عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصدق بلحم عليها وأعطي صدقة من اللحم فجاءت به إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تطبخه لها. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ورأى البرمة تفور أي تطبخ. ولما طلب الطعام قدم له الخبز والتمر ولم يقدم له من اللحم شيء. فقال: ألم أرى البرمة تفور؟ قالوا: نعم، إنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وقدم له شيء منها فأكل. فكانت السنة أن الصدقة التي لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم إن قدمت له على أنها هدية ممن ملكها الذين تصدق به عليها تصدق بها عليهم جاز له أن يأكل من هذه الهدية. نعم. وفيه بمعنى حديث الليث وزاد فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي واعتقي. وقال في الحديث: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. قال: وحدثنا أما بعد، ثم ذكر الحديث. نعم. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على 9 عواقم في 9 سنين في كل سنة وقية. وقية ولا أوقية؟ وقية. نعم. فعينيني. وقية في كل سنة وقية. نعم. فعينيني. فقلت لها: إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ويكون الولاء لي فعلت. أعدها لهم عدة واحدة وأعتقك ولا أعتقك؟ أعتقك. نعم. ويكون الولاء لي فعلت. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فأتتني فذكرت ذلك قالت فانتهرتها فقالت: لا ها الله إذن. لا ها الله إذن. نعم. قالت: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألني فأخبرته فقال: اشتريها واعتقيها واشترتي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق. ففعلت. قالت: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعض فما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق ما بال رجال منكم يقول أحدهم أعتق فلانا والولاء لي أعتق فلانا والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق. نعم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حا قال وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو حديث أسامة غير أن في حديث أبي أسامة غير أن في حديث جرير قال وكان زوجها عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ولو كان حرا لم يخيرها وليس في حديثهم أما بعد. يعني أن النبي لم يعني في روايته ما ذكر أن النبي قال أما بعد لما خطبه وبين في خطبته أن الولاء لمن أعتق. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لزهير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة 3 قضيات أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا ولاءه فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق. قالت وعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها. قال وكان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليها صدقة وهو لكم هدية فكلوه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الزائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة اللحمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صنعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة رضي الله عنها تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة ولنا هدية. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق فاشترطوا ولاءها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا تصدق به على بريرة فقال هو لها صدقة وهو لنا هدية وخيرت. فقال عبد الرحمن وكان زوجها حرا. قال شعبة كان زوجها حرا حرا نعم نعم. قال شعور أن كان زوجها حرًا يعني عبدا لم يكن حرا لأنها ها أيوة. قال شعبة ثم سألته عن زوجها فقال لا أدري. هكذا الروايات المشهورة أنه كان عبدا لأنه لو كان حرا لما خيرت إذ هو يعني خير الأمرين لها، لكن لما كان عبدا وقد تحررت هي ولم ترتضي فلم تؤمر على ولم تجبر على البقاء معه، وذلك لأن هذا يلحق بها ضررا. فالعبد إذا فالأمة إذا اعتقت وكان زوجها حرا وكان زوجها عبدا فإنها لو ولدت يكون أولادها عبيد، ولذلك تخير بين أن ترضى بذلك أو تعتق أو يفسخ عقدها، لذلك طلبت فسخ العقد. نعم. قال وحدثناه أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه، قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا. كل هذه روايات متابعة ذكرها الإمام مسلم لتثبيت هذه الرواية. نعم. قال ابن المثنى حدثنا مغيرة بن سلمة المخزومي وأبو حشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان زوج بريرة عبدا. هكذا. نعم. قال وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لحم فدخل على رسول الله فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من البيت فقال ألم أرى برمة على النار فيها لحم فقال بلى يا رسول فقالوا بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.